بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 60 و100 دال على 71 و703 آلاف، وهو الشريط 13 من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. حدثنا موسى وسهل إبراهيم وإسحاق عن أبي نبي سلامة عن عائشة عن مسعود قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها أي حين كان يصلي؟ قالت كان إذا سمع الصراخ قام فصلى. حدثنا أبو توبة عن إبراهيم بن سالم عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما أنفع السحر عندي إلا نائما كان النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وش؟ قالت ما أنفع السحر عندي إلا نائما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا يحيى بن زكريا بن عتبة عن مالا عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. حدثنا هشام عن مال أخبرنا الأخ بن زياد السكسكي وأخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن كامل الأسلمي يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه وأوريه وها وبحاجته فقال سلمي فقلت مرافقتك للجنة قال أغير ذلك قلت ولا قال فإني على نفسك بكثرة السجود. حدثنا عنه كامل أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك في هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون قالوا ما الحسن يقوم قيام الليل. حدثنا محمد بن مثنى أخبرنا ابن سعيد كان نسمي خبي كانوا قليلا من بين ما يجنون قال كانوا يسلمون في ما بين المغرب والعشاء زاد في حبيب يحيى وكذلك تتجافى جنوبهم. باب افتتاح صلاة الليل بركعتين. حدثنا الربيع بن نافع عن قوته وأخبرنا سليمان بن حيان كلام الشارع على حديث ربيع بن كامل الأسلمي قال كنت آتيه بوضوئي وحاجته من الليل فقال الإنسان قلت أسألك مرافقتك للجنة قال أغير ذاك قال قلت ولا قال فأذني على نفسك بكثرة السجود. شو الشاعر؟ حدثنا هشام بن عمار أخبرنا الذكر بكسر أوله وسكون القاف ثم نعم بن زياد السكسكي بمؤملتين مفتوحتين بينهما كاف ساكنة الدمشقي نزيل بيروت قيل ولقب اسمه محمد أو عبد الله وكان كاتبا أو زاهد قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن كعب بمالك من أسلمي أبو فراس بكسر فاء وخفة راء وسير مهملة المدني كان من أهل الصفة خدم النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه له في الكتب حديث واحد كان من أهل الصفة خدم النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه له في الكتب حديث واحد. ولا يشكر عليه ما للتلميذ من الدعاء في هوي من الليل لأن ظاهر ما في مسند أحمد أنهما حديث واحد واختصره مرفوعة فذكره مقطعا ما يشكل عليه ما في مسند أحمد من حديث بكار طويل ويمكن التقصي عنه لأن مراد الكتب الستة

وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأتيت ابن عباس فسألته عن أثر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدلك على أعلم الناس بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى عائشة فأتيتها فاستثبت حكيم بن أفلح فأبى فأشدته فانطلق معي فاستأذنا على عائشة فقالت من هذا؟ قال حكيم بن أفلح. قالت ومن معك؟ قال سعد بن هشام. قالت هشام بن عامر الذي قتل. قالت هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد. قال قلت نعم. قالت نعم. قالت هشام بن عامر الذي قتل أبوه يعني كم قتل قتل ومن معه؟ قتل هشام هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد. قال سهل بن هشام. قالت هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد. قال قلت نعم. قالت نعم المرء كان عامرا. قال قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال قلت حدثيني عن قيام الليل. قالت لست تقرأ القرآن يا أيها المزمل؟ قال قلت بلى. قالت فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة. قال قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس تلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم وأخذه اللحم أثر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يصل إلا في السابعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك تسع ركعات يا بني. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح ولم يقرأ القرآن في ليلة قط ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان كان إذا صلى صلاة داوم عليها وكان إذا غلبت عيناه من الليل ينوء بنوم صلى من النار 12 ركعة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال هذا والله هو الحديث ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشابهها به مشابهة. قال قلت لعلمت أنك لا تكلمها ما حدثتك. فقال ابن عباس هذا والله والحديث أي التام الأكمل ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافها به أي بهذا الحديث مشابهة. فإن قلت كيف ترك ابن عباس كلامها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فالجواب عنه أولا أن المنهي عنه ليس ترك التكلم مطلقا إنما المنهي عنه الإعراب وترك التكلم عند اللقاء كما يدل عليه رواية يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا. وأما ابن عباس فلم يترك الكلام عند اللقاء بل ترك قربها والدخول عليها كما في رواية مسلم لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها. وثانيا لو سلم أنه ترك كلامها فوجه تركه الكلام أنه ظن أنها عاصية في تكلمها في التكلم بالحروب التي جرت كما في حديث مسلم نهيتها أن تقول في هاتين شيئتين فابت فيهما إلا مضيا ولا تدعى العصيان غير منهي عنه.

يقول رب لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله قال اسم الله الفاتن وإنهم يكيدون كيدا وأكيد يعني أنا وأكيد كيدا فعل وصفة بالخبر تكلم عليه فإن الله لا يمل بفتح الميم أي لا يقطع الإقبال عليكم بالإحسان حتى تملوا في عبادته والإملال هو استثقال النفس من الشيء ونفورها عنه بعد محبته وإطلاقه على الله تعالى من باب المشاكلة كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها كذا في المرقاة وقال الأمي والمعنى والله أعلم اعمل حتى تحركم وطاقتكم فإن الله تعالى لا يعرض عنكم إعراض الملول ولا ينقص ثواب أعمالكم ما بقي لكم نشاط فإذا فتركم فاقعدوا فإنكم إذا مللتم من العبادة وأتيتم بها على كلام الكفر كانت معاملة الله معكم حينئذ معاملة الملول وقال السرسي إسناد الملال إلى الله تعالى على طريقة الازدواج والمشاكلة والعرب تذكر إحدى اللفظتين موافقة للأخرى وإن خالفتها معنى قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال الخطابي معناه أن الله لا يمل أبدا وإن مللتم والله لا يمل إيش؟ لا يمل أبدا وإن مللتم وقيل معناه أن الله لا يمل من الثواب ما لم تمنوا من العمل ومعنى تمل تترك لأن من مل شيئا تركه وأعرض عنه. حدثنا عبد الله بن سعد اخبرنا عني اخبرنا ابي عن ابن اسحاق عن هشام جوزا نبي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم بات الى عثمان بن مظعون فجاءه فقال يا عثمان ارايت بسنتي قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك اطلب قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن ذلك عليك حقا وإن لغيرك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصلي وأنام حدثنا عثمان بن علي شيبة أخبرنا جرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت عائشة خيرة أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا كان عمله ديما وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع باب تبرير أبواب شهر رمضان باب في قيام شهر رمضان حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال حسن في حبيبه ومالك ومالكنا الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد في قيام رمضان من وجه رمضان رزينه ثم يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو على ذلك ثم كان له على ذلك في خلافه ابي بكر وصدرا بخلافه عمر رضي الله عنه قال ابو داود وكذا رواه خير من يونس وابو اويس من قام رمضان حدثنا مخرج بن خالد بن ابي خلف قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره يولى به النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال أبو داود كلا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عبد عن أبي سلمة حتى تلقى النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته معه، ثم صلى من القابلة فكبر الناس، ثم ارتبعوا من الليلة التالية، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تغرب عليكم، وذلك في رمضان. حدثنا محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عائشة قالت: كان الناس يصلون بالمسجد في رمضان أوسعا، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه بهذه الحصة. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا، ولا خفي علي مكانكم. حدثنا مسدد وقرنا يزيد بن زرعين قرنا الله بن عبد الرحمن عن جبير بن نهير بن ابي ذر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يكن بنا حيل من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى يعرفوه الليل، فلما كان في الثالثة لم يكن بنا، فلما كان في الخامسة قام بنا حتى ذاب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نزلتنا قياما هذه الليلة. قال: فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى يغتسل حسب له قيام ليلة. قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع له ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا البلاء. قال: قلت: ما البلاء؟ قال: السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر. حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية عن سفيان عن كرام عن أبي يعفور، وقال داود عن ابن أمية عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد النذر وإطالة. قال أبو داود: أبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن أمية عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وغير كتاب يصلون من صلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاروا ولم ما صنعوا؟ قال أبو داود: ليس أهل كبير بالقول ومسكن وخالد غير. باب في ليلة القدر. حدثنا سليمان بن حرب المسدد بالمعنى قال: أخبرنا حماد عن عاصم بن عمرو بن قارة في يومين بعد: أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر. فإن صاحبنا سمعنا فقال: من يكون حول يصيبها؟ فقال رحمه الله: أبا عبد الرحمن، والله لقد علم أنها في رمضان. زاد مسجد: ولكن كره أن يتكلوا أو أحب أن لا يتكلوا. ثم اتفق: والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستغني. قلت: يا أبا المنذر، أنها من كذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: بجزء الملاية. قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة من قصد ثلاث عام حتى يترتب. حدثنا ابو الحسن حدثني ابي حدثني ابراهيم بن قمع عن عباد بن إسحاق عن محمد بن مسلم بن زهري عن مهرج بن عبد الله بن أنيس أبيه قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصهر، فقالوا: من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فذلك صبيحة 21 من رمضان، فخرجت فواقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته فمر بي فقال: ادخل، فدخلت فأتي بعشائر، فرأيتني أكف عن عنق وجهه، فلما فرغ قال: ما أولي نعلي، فقام وقمت معه، فقال: كان لك حاجة؟ قلت: أجل، أرسلني إليك أقم الله سلمة يسألني لك عن ليلة القدر، فقال: احكم الليلة. فقلت: 22. قال: هي الليلة. ثم رجع فقال: أو قابلة، أريد ليلة 23. حدثنا أحمد بن نور، فأخبرنا زهير، أخبرنا محمد بن إسحاق، أخبرني محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني، عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إن لي بادية أصور بها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. وقال: أنزل ليلة لها إلى عشرين. فقلت لابنه: فكيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصر ولا يخرج من الخارج فلا يخرج منه بحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد باركته ولا بال المسلمين بمسار آخر فقبل بيده. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا وهب، أخبرنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تيسوها في الأكل العاقل من رمضان، في تاسعة تبقى، وفي سابعة تبقى، وفي خامسة تبقى. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في من قال ليلة 21. حدثنا القنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سعيد بن خدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف الاشهر الاوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليله 21 وهي الليله التي يخرج فيها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف في الاشهر الاواخر، وقد رايت هذه الليله ثم انسيتها، وقد رايتني اسجد في من صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في الاشهر الاواخر، والتمسوها في كل وتر. قال ابو سعيد: فمطرت السماء من تلك الليله، وكان المسجد على عريش، فوكب المسجد. وقال ابو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة 21. حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا عبد الأعلى، أخبرنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل. قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها التاسعة، وإذا مضى 23 فالتي تليها السابعة، وإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. قال أبو داود لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا. باب من روى أنها ليلة 27 أنها ليلة 17. حدثنا حكيم بن سيد الرقي أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمر يعني ابن عمر عن زيد يعني ابن أبي أنس عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا ليلة 17 من رمضان وليلة 21 وليلة 23 ثم سكت. لا شيء يكتب 21 جاء مطر كان مسجد الرسول مشقة في سبع النخل والجبين كان يسجد. قال أبو سعيد إني لا أرى أثر الطين على أرنب الكهف. باب من روى بالسبع الأواخر. حدثنا قال نبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر بسبع الأواخر. باب من قال سبع وعشرون. حدثنا عبيد الله بن عاد أخبرنا به أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مقربا عن معاوية بن أبي سفيان عن الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة 27. باب من قال يبي كل رمضان. حدثنا حميد بن زجوي النسائي وأخبرنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع ليلة القدر فقال يبي كل رمضان. قال أبو داود رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق وقوبا على ابن عمر لم يقرأه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب في كم يقرأ القرآن. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبا من يعني الأقرب في من الأخوان في ليلة القدر تحديدا. في أقرب أو أحضر ليلة 27 لكن هنا سؤال بس آخر غير السؤال هل هي تتنقل أو أنها ملازمة في ليلة معينة في كل سنة يعني هل هي تتنقل بحيث سنة 27 وليلة الثانية 25 وليلة الأخرى 21 أم أنها ملازمة لليلة دائمية أبدية؟ في أحوالها ليلة 27 ولكن ذكر التنقل والخلاف ولكن الذي رجحه من رجح بغيره أنها تتنقل قد تكون في سنة في ليلة كذا وسنة في ليلة الثانية غير الليالي. حدثنا مسلم وابراهيم وموسى واسماعيل قال اخبرنا ابان عن يحيى محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرا القران في شهر قال اني اجد قوه قال اقرا في 20 قال اني اجد قوه قال اقرا في 15 قال اني اجد قوه قال اقرا في 10 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 7 ولا تزيدن على ذلك. قال أبو داود وحديث مسلم أتم يا سليمان لا الشارع أقول ولا تزيدن على ذلك ولا تزيدن على ذلك. قال النووي هذا من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة والإشارة إلى تدبر القرآن وقد كان للسلف عادات مختلفة فيما يقرأون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر بعضهم في 20 يوما وبعضهم في 10 أيام وبعضهم أكثرهم في 7 وكثير منهم في 3 وكثير في كل يوم وليلة، وبعضهم في كل ليلة، وبعضهم في اليوم والليلة في الليل في اليوم والليلة في ثلاث ختمات، وبعضهم ثمان ختمات، وآخر ما بلغنا وبلغ رحل ذلك ثمان ختمات في اليوم والليلة. يعني كل ثلاث ساعات ختم، هذا مثل قول نقلم عن زادان انه يختم بين بعد صلاه المغرب الى صلاه العشاء في قبل القران كله. فنوح ذلك كله مضافا الى فاعله وناقله في كتاب آداب القراء. وقد اوحت ذلك كله مضافا الى فاعله وناقله في كتاب آداب القراء. وقد اخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه في كتاب الصوم والصلاة. حدثنا سليمان بن حرب اخبرنا حماد عن عطاء بن سائب. هذا الحديث بالعلم وبقرا بالشله مره هذه قاتله مدارجه ما يشاك درجه يا واحد ما عاد الشله مره ما طيب، لكن ما يلزم انك ما تقرا مدارجه غير قراءه غير. نعم ما ينبغي الانسان يهم لا ابدا إنسان عاد يخشى يغير هذا أكبر ذنب. لا يغيب يغيب يخليهم يخشن هاي يغيب ويحرص منه لو قرأنا فلت من غير قصد. نعم لا نحب أنك ترتبط الغيب. نعم. حدثنا سليمان بن حرب اخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قم من كل شهر ثلاثه ايام واقرا القران في شهر فناقصني وناقصته فقال صم يوما وافطر يوما. قال عطاء واختلفنا عن ابي فقال بابنا سبعه ايام وقال بابنا خمسه. حدثنا ابن مثنى اخبرنا ابو الصمد اخبرنا همام اخبرنا قتاده عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو انه قال يا رسول الله في كم اقرا القران؟ قال في شهر. قال اني اقوى من ذلك ردد الكلام ابو موسى وتناقصه حتى قال اقراه في سبع. قال إني أقوى من ذلك. قال لا يبقى من قرأه في أقل من ذلك. حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن قطان خارعين بن جالان أخبرنا أبو داود أخبرنا الحريش بن سليم عن طه بن مصدق عن خيثمة عن عبد الله بن أمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قال إن لي قوة. قال اقرأ في ثلاث. قال أبو علي سمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يعني ابن حنبل يقول عيسى حنبل يعني ابن حنبل يقول عيسى بن شاذان حنبل كجعفر. قال أبو علي سمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يعني ابن حنبل يقول عيسى بن شاذان كيس. باب تحذيب القرآن. شاي أقل أن يقرأ شو بين الأكتوين يختم نقل عن هذا كان الله أعلم صح وأنه يختم القرآن كله بين الأكتوين وجه بعض الشيخ. نعم. يعني يبكر بصلاة المغرب ويؤخر صلاة العشاء. مهما بكر ومهما أخر. ما يكون الفرق للسنة. نعم. إيش؟ لا يكون المخالف للسنة. ما أنا أغلب منه ما يصح. لا يمكن أن تحفظ ما تؤدي به صلاتك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن عاد قال: سأل بنا أبي بن جبير بن مطعم فقال لي: في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أحذبه. فقال لي نافع: لا تقل ما أحذبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأت جزءا من القرآن. قال: حسبت أنه ذكره عن مغيرة بن شعبة. الباب تفسير القرآن ليس فيه تحديد مما بسطه في الأوجز. قال عجيبة الشيخ موسى السدراني: يختم كل يوم 70,000 ختمة. عجيبة الشيخ موسى السدراني. السدراني. يختم كل يوم 70,000 ختمة. قال الإمام: من ختم بالسنة مرتين أعطى حقا لمعارضة جبريل. حدثنا مسدد أخبرنا قران بن تمام وحدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا أبو خالد وهذا له عن عبد الله بن عبد الرحمن بن علاء بن عبد الله بن عثمان بن قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم يقين. قال: فنزلت الأحلام وهي المغيرة بن شعبة. وأنزل رسول صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له. قال مسدد: وكان في المدينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقين. قال: كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد: قائم على رجلي حتى يراوح من الليل طول القيام. وأكثر ما يحدثنا ما لقيه القويين. ثم يقول: لا سواء كنا مستغربين مستغربين. قال مسدد: بمكة. فلما خرجنا إلى المدينة كان سجار الحرب بيننا وبينهم كان عليهم ويدارون علينا. فلما كانت ليلة أبقى عند وقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا: لقد أبقتنا الليلة. قال: إنه قرأ علي رجلي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتم. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعلمون القرآن؟ قال: قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحيدا وصل وحدا وحديث أبي سعيد حسن. حدثنا محمد بن بلال أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد بن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. حدثنا نوح بن حبيب أخبرنا عن الرزاق ما درجة التجنيد هذه؟ ايش؟ أقول ما درجة التجنيد. حدثنا نوح بن حبيب أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سماك من قبل عن ربي بن منبه عن عبد الله بن عمرو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن؟ قال في أربعين يوما ثم قال في شهر ثم قال في عشرين ثم قال في خمس عشرة ثم قال في عشر ثم قال في سبع لم ينزل من سبع. حدثنا عباد بن موسى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن قمت الأسود قال أتى ابن مسعود رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعات فقال أهدا كأهل الشعر ونثرا كنثر الدخل لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة. شو الحديث هذا؟ حدثنا عباد بن موسى أخبرنا إسماعيل بن جبل عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن القمة والأسود قال أتى ابن مسعود رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة فقال أذن كأذن الشعر ونذرا كنذر الدقر لكن النبي صلى الله عليه وسلم نذرا كنذر ايش؟ الدقر. نعم. كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة. ايش قال الشعر هذا؟ فقال أذن كأذن الشعر ونذرا كنذر الدقر. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة. النجم والرحمن في ركع والضربة والحافة في ركع والطور والداريات في ركع وإذا وقعت ونوم في ركع وسال سائل والنازعات في ركع وويل للمطففين وعبس في ركع والمدثر والمزمل في ركع وهل أتى ولا أقسم يوم القيامة في ركع وعما يتساءلون والمرسلاة في ركع والدخان وإلى الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود هذا تأثير من مسعود رحمه الله. أتى ابن مسعود رجل فهو الوليد بن سنان صرح بتسميته مسلم في صحيحه فقال إني أقرأ المفصل أي جميع سور المفصل في ركعة. فقال ابن مسعود أهدا كهد الشعر؟ قال النووي في شرح مسلم معنى وأن الرجل أخبر بكثرة حفظه وإتقانه. فقال ابن مسعود أتهده هدا وهو بتشديد الدار وهو شدة الإسراء والإفراط وهو شدة الإسراء والإفراط بالأجل. وفيه النهي عن الهدي والحث على التركيز والتدبر. وفيه قال جمهور العلماء قال القاضي واباح الطائفة قليلة الهد. وقوله كأهل الشعر معناه في تحفظه وروايته لا في انشاده وترنمه لانه يرتب بذكر الانشاد والترنم العاده. ونذرا كنذر الدقر الدقر بفتحتين رضي والتمر ويابسه. قوله كأهل الشعر معناه في تحفظه وروايته لا في انشاده وترنمه لانه يرتل بالانشاد والترنم بالعكس. ونذرا كنذر الدقر الدقر بفتحتين رضي والتمر ويابسه فتراه ليبشي ورداءته لا يجتمع ويكون منذورا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ النظائر